نعم. وقلنا يجب عليه ان يحمل الماء بعد كل وقت. نعم. فاذا بحث وكان مع الجماعه لابد ان يحمل ماء لابد ان يحمل ماء. ما معهم شيء. ما معهم الا الماء الذي يكفي لطعامهم لشرابهم وطعامهم. ما ها؟ يحمل ما في في اذا كان في سياره يحملها في براميل او في تانك. اذا كان على ابل يحملها في القرب. ها؟ لا لا يجب حمل الماء. يجب طلب الماء اذا حضر الصلاه.